ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الوقف له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. طيب، لو قال تصدقت بهذه البرادة على هذا المسجد لا تباع ولا تورث من بعدي، فهل هذه صدقة أو وقف؟ هذه صدقة، يعني صدقة تطوع، أو وقف لازم؟ وقف. طيب، الكناية هنا كيف عرفت أنها اقترن بها حكم من أحكام الوقف؟ طيب، قال تصدقت بهذا الخبز على هذا المسكين، فهل هذا وقف أو صدقة؟ يكون منفعته دائمة. نعم، صحيح. بس هنا يعني أقترن به شيء يدل على أنه لا يريد الوقف، أقصد أنه لا يتحقق سيكون درس. يعني الخبز سينفد مباشرة، فلذلك يعني هو اللفظ ليس لفظا صريحا في الوقف، فلذلك يكون صدقة. طيب، عندنا من شروط الوقف ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون على جهة بر، وذكرنا هذا، هل هو في كل وقف أو في بعض الأوقات؟ هل هو على إطلاقه أو لا؟ الوقف إذا كان على جهة عامة، سنت يشترط أن يكون على جهة بر، لكن إذا كان وقفا على معين فهل يشترط ذلك؟ لا يشترط أن يكون في إثم. مثل وقف على فلان، مثلا وقف على زيد لأنه يغني، أنه يغني مثلا، فهنا وقف عليه لفعل محرم، لكن لو وقف عليه لكونه قريبا له أنه يجزي، لأن الوصف الذي أخذه وصف القرابة وليس وصف الغنى. طيب، نعم، يقرأ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمصنف رحمه الله تعالى من المسلمين والمسلمات. فصل فيما يشترطه واقف في وقفه، ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك باعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك، فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن شروط الواقف، فذكر في أول مسألة أنه يجب العمل بشروط الواقف، فهذا هو الحكم، أن العمل بشروط الواقف واجب، والدليل على ذلك قالوا لأن عمر رضي الله تعالى عنه أوقف وقفا اشترط فيه شروطا، فلو لم يجب العمل بشروط الواقف لم يكن لاشتراطه فائدة، لم يكن لاشتراطه فائدة. والعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو لم يوقف هذا الوقف إلا على هذا الشرط. والعلماء رحمهم الله تعالى يقررون قاعدة أن شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، يعني أن كنص الشارع في كل شيء، لا، هو كنص الشارع في الفهم والدلالة، يعني أنه أن خاصه يخصص العام ومقيده يقيد المطلق ونحو ذلك، لكنه ليس كنص الشارع في وجوب العمل به مطلقا، لأنه قد يشترط شروطا محرمة فلا يجب العمل بها، مثلا لو قال يعني اشترط مثلا أوقف على أولاده على أن من صار منهم مواظبا على الصلاة فإنه يخرج من هذا الوقف، فنقول هنا هذا الشرط يؤدي إلى أن الأولاد لا يواظبون على الصلاة، صلاة السلام، يشجعهم على أمر محرم، فنقول هذا الشرط إذن باطل لا يصح، لا نقول شرط الواقف كنص الشارع، لا، أنا هذا الشرط إذن باطل لا يصح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لما يعمل فيه بشرط الواقف. قال في جمع وتقديم، في جمع قال هذا البيت وقف على أولادي وأولادهم، هذا البيت وقف على أولادي وأولادهم، فهنا يجتمع الأولاد وأولادهم، لا نقول على الأولاد ثم إذا توفوا على أولادهم، لا، هنا هو شرط أن يكون الوقف على الأولاد وأولادهم معا. طيب في جمع وتقديم، قال هذا وقف على أولادي ويقدم الأفقه منهم، هذا جمع الأولادي، هذا وقف على أولادي ويقدم الأفقه منهم، فهنا قدم بعضهم في وصف، سيأتين بعد قليل الترتيب وسنذكر الفرق بينه وبين التقديم. قال وضد ذلك، ضد الجمع الإفراد، وقف على ولدي ولدهم، قال وقف على ولدي زيد مثلا، وقف على ولدي زيد ثم يتوفي زيد باقي أولادي، وضد التقديم التأخير، هذا وقف على أولادي ويؤخر الفاسق منه، فهنا أخر، سيأتينا هذا الفرق بينه وبين الترتيب. طيب واعتبار وصف وعدمه، قال هذا وقف على أولادي الفقراء، عندهم مثلا 5 أولاد، 3 أولاد من سوري الحال يعني أغنياء و2 فقراء، فيكون هذا وقفا على الفقراء منهم فقط، وعدمه. يعني لو قال هذا وقف على أولادي ما ذكر وصفا يعمل بشرطه في ذلك كله، يعمل بشرطه في ذلك كله. قال والترتيب، الترتيب قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم أو ثم المساكين. طيب وش الفرق بين الترتيب والتقديم؟ التقديم أنه الوقف يكون معه أحد أحدين، وكان بطن أول أو بطن ثاني مع بعض. أما الترتيب لا بد أن يذهب البطن الأول. تقديم خلاف الترتيب. أنت قريت شلون التقديم خلاف الترتيب؟ يعني الترتيب يعني قد يكون خلاف بحسب طيب التقديم. أما التقديم فيخص أحد غير مقدم في التقديم، غير مقدم في الترتيب. مثلا مثلنا التقديم قلنا وقفا على أولادي ويقدم الأفقه منهم. الأفقه فالأفقه فالأفقه يعني هذا الترتيب. لكن التقديم ويقدم الأفقه منهم ويقدم فلان، قد يكون إذا سمع الثاني ويقدم فلان غير فقيه أصلا يعني. نعم بالنسبة ما طيب شيخ أنا أقول التقديم مرة تعالى التقديم الجميع سوف يوقف عليه، هذا يقف سوف يوقف عليه وهذا يوقف. لكن الترتيب لا، لابد أن مثلا أوقفت على أولادي ثم أولادي، لابد أن يذهبون الأولاد ثم ينتقل الأمر وقت هؤلاء الوقت. أحسنت. يقولون التقديم يكون كله مستحق، يعني كله مستحقون، لكن المقدم يأخذ كفايته كاملة. مثلا قال مثلا وقف هذه العمارة ريعها وقف على مثلا أولادي ويقدم النفقة منها. جيد، مثلا أولاده 10 والفقيه منهم 1، الواحد هذا يعطى كفايته. كفايته كم؟ قالوا كفايته 2000، يأخذ 2000. مثلا صارت مثلا ريعها مثلا في السنة 10,000 مثلا باكم 2000 للأفقة، يبقى 8,000 يتقاسم البقية، يكون هو يقدم عليه لا يساوي يقدم عليه. لكن لو أنه مثلا كفاء الريع كله يلا كفى، مثلا ريع مثلا صار الريع مثلا 5,000 وهو كفايته 5,000، يكون يأخذه كاملا. ففي التقديم قالوا يستحق المؤخر إذا استوفى المقدم كفايته، أما في الترتيب لا، لا يستحق المؤخر إلا إذا انتهى البطن كامل، يعني انتهى المقدم كامل، يعني ماتوا فيستحقون هؤلاء بعدهم. لكن فيها هنا لا، يستحقون معهم إذا فضل لهم شيء، يستحقون معهم إذا فضل لهم شيء. يعني التقديم قد ما يأخذ، إيه قد لا يأخذ. إذا قال يقدم نفقة منهم، شفنا مثلا الريع مثلا فقها 3، الريع يعني كفى 3 فقط، أخذوا كفايتهم، الباقين يسقطون ما يستحقون شيء. طيب قال وفي نظر، في نظر يعني أنه يؤخذ بشرطه في النظر، في تعيين الناظر. لو قال الناظر على الوقف فلان خلاص تعين الواقف ناظرا فإنه يتعين، لا مدخل لأحد في تعيين النظارة إذا كان قد عينه الناظر. عمر رضي الله تعالى عنه جعل النظارة لنفسه في حياته، ثم من بعده لحفصة بنته رضي الله تعالى عنها، ثم بعدها لمن لذوي الرأي من أهله، لذوي الرأي من أهله. قال وغير ذلك، كشرط مثلا أن لا يؤجر أكثر من مدة معينة، يقول مثلا اشترط أن لا يؤجر أكثر من سنة أو لا يؤجر أكثر من سنتين، يعني المدة الإيجارية لا تزيد على ذلك، فيؤخذ بشرطه. طيب هذه أمثلة لما يؤخذ فيه شرط الواقف، هنا ذكر أمثلة. طيب كان مثلا لو حدد مصرف الوقف، قال مثلا يصرف السنة الأولى في كذا، السنة الثانية في كذا، أو يصرف منه مثلا هو وقف على مثلا قال الجمعية الخيرية والمسجد الفلاني، يجعل منه مثلا 30% من الجمعية الخيرية و 30% للمسجد الفلاني و 40% منه مثلا يوزع على طلاب العلم مثلا، فهنا يؤخذ برأيه في ذلك كله وبشرطه في ذلك كله، ما دام أن هذا الشرط لم يخالف نصا شرعيا، ما دام أن هذا الشرط لم يخالف نصا شرعيا فيؤخذ بشرطه. قال فإن أطلق ولم يشترط، إن أطلق في الموقوف عليهم ولم يشترط، ما قال مثلا أولادي الفقهاء أو أولادي الفقراء، فإنه يستوي الغني والذكر وضدهم، يعني عنده أولاد فقراء وأغنياء يستوون، عنده أولاد بنين وبنات يستوون في استحقاق الوقف. يعني لو ما قال مثلا هذا وقف على أولادي، علما أن المطلقة من بناتي تقدم أو تستحق زيادة على البقية مثلا بنسبة 10%، لو ما قال هذا أطلق وقفا على الأولاد وأطلق، فإنهم يستوون في القسمة، يستوون في القسمة لعدم ما يقتضي التخصيص. طبعا يدي سؤالك يا أحمد، إذا أوقف على أولادي وبناته فهل بالتساوي أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلنا أن المشهور من المذهب أنه بالتساوي، بالتساوي لا مزية لأحدهما على الآخر، والقول الثاني في المذهب أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه هي قسمة الله، هي قسمة الله ولا أعدل من قسمة الله تعالى، وهذا الثاني هو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله. هذا وقف على إرث بس يقولون يقاس عليه قياس. ويجب العمل في جمع وتقديم وردي إدامي، ذكرت الشيخ إذا كان في إخوان، هل تدخل إذا كان في إخوان قال أوقفت على مثلا فلان من أولادي مطلقته آه. طيب حسنت، وسيأتينا بعد قليل. إذا أوقف على بعض أولاده دون بعض، إذا أوقف على بعض أولاده دون بعض، فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله، تكلمنا عن السؤال الماضي، المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى الصحة مع الكراهة، الصحة مع السنة ساكنة، الصحة مع الكراهة، الصحة مع الكراهة، قالوا الصحة لعدم وجود ما يدفع هذه الصحة. لا أقصد يعني لعدم وجود دليل يمنع ذلك، يمنع الوقف على الأولاد والكراهة، لأنه قد يسبب ذلك في أن يعق بعض الأبناء والدهم أو والدتهم، العقوق في الحياة أو في الوفاة، لئلا يعقهم قالوا يكره ذلك. وهناك قول آخر في المذهب، وهو أن هذا لا يجوز، إذا أوقف على بعض ذريته دون بعض فإنه لا يجوز، وهو من وقف الجنف، الإثم والظلم والنيل، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وله فتوى أو فتاوى في ذلك في الدرر السنية، وهو الذي عليه العمل في جملة من المحاكم، ما أعلم أن العمل مستقر أو لا، لكن في جملة من المحاكم أن العمل على أنه لا يجزئ أو لا يجوز ولا يصح الوقف على بعض الأولاد دون بعض. بعض يعني يمر علينا ناس يقول عندنا بنات قد يعني إذا متنا الأولاد يستولون على الإرث ويتقاسمون ولا يعطونهم شيء، يكون سنقف على البنات فقط، هذا لا يجوز. إما أن تقف على الأولاد على الذرية كلهم، أو لا تقف عليه، أو على الأقل تقف على المطلقة من البنات، وقف على المطلقة من البنات ما في إشكال باعتباره وصف ليش. لو وقف على المريض من الأولاد، الأولاد والبنات يعني، لا إشكال. إذا قيد الوقف بالوصف فلا إشكال. الفقيه لو كان وصف على يحرم العاصي مثلا من باب أو يحرم الغير مصلي يعني إيه، هذا ما في إشكال. طبعا ننتبه إلى أن الوقف لابد، إذا أراد أن يشترك شروط لابد أن تكون واضحة ولا تؤدي إلى خلاف فيما بعد. غالب النزاعات في الوقف تكون من عدم وضوح شرط الواقف، غالب النزاعات، وغالبا يكون الوقف يعني صيغة الوقف لم تثبت، يعني غالبا الأوقاف تثبت في المحاكم وكانت قديما في كتابة العدل أو في المحاكم، فإذا جاءوا للقاضي القاضي سينبههم هذا الشرط باطل هذا الشرط صحيح، لكن أحيانا يصير الموقف ثبتها عنده في البيت يشاهد أولاده ويشاهد اثنين منه، فإذا توفي جاء أولاده أو ما رجل المحكمة إلى أن يحصل نزاع، فينظر لصيغة الوقف، ينظر فيها عدة إشكالات. فالإشكال غالبا في الوقف يكون من عدم الوضوح، عدم الوضوح في المصارف أو عدم الوضوح في الشروط فينشأ إشكال. هذا من الأسباب. من الأسباب أيضا الناظر لا يهتم بالوقف أو يستودع جزء منه إلى آخره، يعني لا يكون أمينا في ذلك. حصل نزاع في الوقف ولا في هل هو وقف أم لا؟ هل أوقف أم لا؟ يتقدم أحد هو متوفى يعني الآن، يتقدم أحد الورثة بطلب إثبات الوقف في المحكمة، تصير دعوة، يعني بدل ما تصير إنها إثبات وقف تصير دعوة، فإذا ثبت خلاص يصير وقف. إذا لم يثبت، إذا لم يثبت فيخصم نصيب، يعني مثلا أرض قالوا هؤلاء إنه أوقفها مثلا سيبني بها مسجد، لها قبل لم يوقفها ما أحضروا بينه، فنقول نصيب هؤلاء الذين ادعوا أنه وقف هو اللي يصير وقف، ونصيب الآخرين نصيب. أما أنهم مثلا يشترون نصيبهم أو إلى آخره، المهم أنه نصيب هؤلاء الذين ادعوا الوقفية أو أقروا بأن موكلهم أو مورثهم قد أوقف يصير نصيبهم وقفا. طيب، قال: والنظر للموقوف عليه، يعني إذا أطلق ولم يشترط ناظرا، إذا لم يشترط ناظرا قال بيتي هذا وقف على مثلا على المساكين. طيب، من الناظر؟ ما حدد ناظر؟ طيب، يقول مؤلف: النظر للموقوف عليه، النظر للموقوف عليه المعين، المعين إذا قال هذا وقف على زيد أو هذا وقف على أولادي ولا معيني، لكن قال هذا وقف على المساكين، ما قال مثلا المساكين من أولادي معيني، المساكين عموما هنا غير معين، فنبدأ بالمعين. نقول إذا كان الموقوف عليه معينا، معينا ويملك، إذا قال هذا وقف على مسجد لخارج معين ويملك، فنقول النظر الموقوف عليه، فإن كان واحدا استقل به، وإن كانوا أكثر من واحد قال هذا وقف على أولادي وله خمسة، فالنظر بينهم جميعا، مشترك بينهم جميعا. إذا كان أحدهم أو إذا كان مثلا سواء كلهم أو أحدهم محجور عليه، قال هذا وقف على أولادي وأولاده كلهم صغار أقل 15 سنة، فنقول الناظر هو الولي عليهم، ولي عليهم، ولي على مولدتهم ولا عمهم ولا جدهم، يكون هو الناظر هذا الوقف. إذا كان الموقوف عليه جماعة كثيرون مثل المساكين أو معين لكنه لا يملك مثل المسجد، فإن الناظر هو الحاكم وله أن يستند، ينصر القاضي وله أن يستنيب من يراه أهلا للنظر، من يراه أهلا للنظر. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث السوية ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصوبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيذكر فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة أهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حمالهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعض أو ذكر الترتيب في الوقف، ثم ذكر بعض الألفاظ وكيف تفسر في ألفاظ الوقف. قال: إذا وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث السوية ثم ودونه دون بناته، يعني قال ولده، الولد إذا قال هذا وقف على ولدي أو أولادي، ما الذي يشمل؟ قال وقف على أولادي وسكت، زين، يقول يشمل أولاده الذكور والإناث، لأن الولد في اللغة شامل الذكر والأنثى. وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فهو لولده ذكر الأنثى بالسوية كما تقدم، أو كما تقدم قلنا القول الثاني أنه للذكر مثل الأنثيين. طيب ثم لولد بنيه دون ولد بناته، يعني ولد البنين يدخلون دون ولد البنات، يعني في لفظ الولد قالوا لأنه من أولاده شرعا، فالله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، وهذا يشمل أولاد الأبناء دون أولاد البنات، فأولاد البنات لا يدخلون في هذه الآية لأنهم يعني في الفرائض يعتبرون من ذوي الأرحام، يعتبرون من ذوي الأرحام. وأيضا قالوا إن أولاد البنات ينسبون لآبائهم، ينسبون لآبائهم، وآبائهم ليسوا أولادا لهذا الموقف، ليسوا آباء لهذا، نعم أولاد وآبائهم ليسوا أولادا لهذا الموقف، فلذلك لا يدخلون في الوقف. هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. قالوا ما لم يكن هناك نص أو قرينة، لو قال أولادي وأولاد أولادي وأولاد أبنائي وأولاد بناتي، أو قال وأولادي على أن من مات من أبنائي أو بناتي فلي أولادهم نصيب، أو انتقى نصيبهم لأولادهم، فهنا نص على أن أولاد البنات يدخلون. أو قرينة مثل لو كان العرف في ذاك البلد الذي ينتسب إليه الموقف أن أولاد البنات يدخلون في الأولاد في أن يسمى الأولاد، فإنه يعمل بهذه القرينة، فإنه يعمل بهذه القرينة. هناك قول آخر في المذهب وهو أن أولاد البنات يدخلون كأولاد الأولاد، لأن الله ذكر عيسى من ذرية نوح عليه السلام أو عليهم السلام في آية الأنعام، ومن ذرية داود وسليمان إلى أن قال وعيسى، قال وعيسى، وعيسى من أولاد البنات حيث إنه لا أب له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد فسماه ابنا وهو ابن بنته رضي الله تعالى عنهما. وهذا قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه فإنه يدخل فيهم أولاد الأبناء دون أولاد البنات، قلنا ما لم يكن هناك نص أو قرينة. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، وقال هذا وقف على أبنائي نص يكون للذكور دون الإناث، قلنا هذا أيضا المشهور من الباب أنه يصح مع الكراء، وقول الثاني أنه لا يصح. طيب أو بني فلان قال هذا على وقف على بني زيد صديق زيد، قال هذا وقف على بني زيد أو ابناء زيد، إنه يدخل فيهم الذكور من الأولاد فقط. قال إلا أن يكونوا قبيلة يدخل فيهم النساء، إيه بني مثلا زيد قبيلة زيد، بني زيد يعني قبيلة زيد، فيدخل فيهم الذكور والإناث، يدخل فيهم الذكور والإناث. قال فيدخل فيه النساء لأن اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى دون أولادهن من غيرهم، لو أن بنتا من بني زيد تزوجت رجلا من خارج القبيلة هذه، خارج القبيلة هذه، فإنه لا يشمل أولادها من، فإنه لا يشمل أولادها من، يعني لا يدخل أولادها في الوقف لأنهم ليسوا من بني زيد. والقاعدة في ألفاظ الواقفين والموصين والحالفين والناذرين. هناك قاعدة يكررها الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يرجع فيها إلى نياتهم ومقاصدهم. يعني كيف أن قال هذا وقف على أولادي؟ طيب ايش تقصد أولادك الذكور ولا أولادك الذكور والإناث؟ نقول يرجع في إلى نيته ومقصده. طيب توفي هذا الشخص ونحن لم نسأله عن نيته ولا مقصده، فهل نقول اللف في اللغة يشمل الذكر والأنثى فنعمهم جميعا، أو عندنا شيء آخر ننظر فيه قبل اللفظ اللغوي؟ يرجع إلى العرف. إذا كان في قرينة ينظر للقرينة، ما في قرينة يرجع إلى العرف، عرف المتكلمين الذين في سنهم أو في بلدهم. ماذا يقصدون بلفظ الولد؟ إذا كان يقصدون الذكور خلاص يكون وقفا، إذا كان يقصدون الذكور يكون وقفا ذكورا. فإن كان العرف غير مستقر، يعني حتى هؤلاء بعضهم يكتب كذا بعضهم يكتب كذا ولا في قرينة والواقف قد توفي لم نعرف مقصده، فإننا نرجع إلى الحقيقة اللغوية. حقيقة اللغوية طيب، وهذه اجعل هذه القاعدة معك في ألفاظ المتكلمين، تأتي معك هنا في الوقف، في النذر، في الوصية، في الطلاق، في الغد، في جميع ما يتكلم فيه. طيب قال القرابة ولبيتي وقومه، يعني إذا قال هذا وقف على قرابتي، هذا وقف على بيتي، هذا وقف على قومي، إيش يشمل؟ قال يشمل الذكر والأنثى من أولاده، إذن لا يشمل الذكور فقط، يعم الذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه اللي هم إخوانه وأخواته وأولاد جده أعمامه وأولاد أعمامه عماته أولاد عماته وجد أبيه أولاد عم أبيه أعمام أبيه وأولادهم وعمات أبيه وأولادهم. فهؤلاء كلهم يدخلون في لفظ القرابة، في لفظ أهل البيت، في لفظ القوم، يشمل هؤلاء كلهم. هذا نرجع إليه متى؟ كان ما في نية، ما في عرف، نرجع إلى هذا. ما في نية ولا عرف، نرجع إلى هذا. لماذا حصل المؤلف رحمه الله في الأولاد وأولاد الأب وأولاد الجد وأولاد جد الأب؟ الأولاد واضح. طيب أولاد الأب وأولاد الجد وأولاد جد، لماذا وقف عند جد الأب؟ إيه لماذا حصره إلى أربعة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى في النفل، الأنفال تقسم فأنا إلى خمسة والرسول ذوي القربى والكامل وسلم ذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجاوز قرابته من بني هاشم. بنو هاشم الذي هو جد أبيه أبو عبد الله جد عبد المطلب وجد أبيه هاشم، فكل من كان من ذرية هاشم هؤلاء يدخلون في ذوي القربى فيمنعون من الصدقة، والصدقة الزكاة على خلاف، لكن يستحقون سهم الفي، يستحقون سهم الفي، سهم ذوي القربى من الفي. قالوا هذا دليل على أن القريب، يعني إذا قال إلى قرابتي فإنه يصل إلى جد أبي. قال إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. وجدت قرينة يعمل بها لأن دلالة القرينة كدلالة اللفظ. يعني لو قال مثلا سواء قرينة أو لفظ قرينة مثل لو كان عرف على أنه إذا قال أولادي فإنه لا يشمل الإناث إنه يعمل بها وهكذا. إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم متساوي مثل أولادي أولاده عشرة يعممون ويساوى بينهم عن الخلاف. طبعا المذهب أنهم يساوى بينهم فإذا يطن كلهم ويطن كلهم بالسوية. إذا كان لا يمكن حصرهم قال هذا وقف على المساكين قالوا لا يمكن تعميمهم هنا لا يمكن أن يعطي كل المساكين ولا يمكن يساوي بينهم لذلك قالوا يجوز الاقتصار على أحدهم ويجوز التفضيل يجوز الاقتصار عليهم ويجوز أن يعطي مثلا عشرة غير متساوي يعطي مثلا واحد ألف ريال واحد خمسمائة واحد مئتين واحد ثلاثمائة غير متساوي قالوا تفضيل لأنه يجوز التفضيل لأنه إذا جاز الحرمان جاز التفضيل يجوز أن يحرم بعضهم لأنه لا يمكن تعميمه يجوز الاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف نفع ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. نعم قصر في لزوم البيع وبيعه أو إبداله وغير ذلك صحيح لزوم الوقف بالبيع وبيعه إيه بيع صحيح قصر في لزوم الوقف وبيعه أو إبداله وغير ذلك والوقف عقد لازم لا يجوز قصره ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمن بطنه ولو أنه مسجد وهالته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم من أحكام الوقف وهو حكم ملازم للوقف وهو أن الوقف مؤبد عقد لازم بمجرد القول مجرد القول يكون لازم. قال هذا وقف بيتي قال لو قال بيتي وقف على مثلا جمعية تحفيظ القرآن خلاص ما في خيار مجلس ما في عقب الشهر ولا يلزم كتابته ولا الإشهاد عليه هذه ذمته إذا رجع وكان قد أوقف لكن لم يعلم بأحد هذه ذمته بينه وبين الله لكن يعني ديانة لا يجوز له الرجوع فيه والانتفاع به ما دام قد أوقفه على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصله ولا يباع ولا يبتاع ولا يوهب ولا يوهب ولا يورث ولأنه أخرجه لله وكل ما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز له أن يعود فيه وأن ينتفع به. مقيد قال إيه ما إذا قيد مرة يعني في الماضي إنه الشرط الرابع الذي ذكره المؤلف في الحاشية نهاية زنق رئيس مؤقتا ولا معلقا إلا بموت ولا معلقا إلا بموت فيقول الأصل فيه أن يكون ناجزا فلا يعلق إلا بالموت. فإذا قال إذا جاء الشهر الفلاني فيبدأ الوقت على المذهب لا صح، لا صح إلا ناجزا، يعني يلغو التعليق، يلغو التعليق. وعلى قول ثاني أنه صح تعليق الوقت. شهادة الوقف مدة شهرين، وقف مدة شهرين ناجزا من الآن أو لمدة سنة مؤقتا، لا يفترق مؤقتا لا يصح. المشروع نذب وهو قول الجمهور أنه لا يصح التأكيد في الوقف لأن مقصده أو مقصود الوقف لزوم التأكيد. معلقا قلنا إذا مسلم الذهب أنه لا يصح التعليق إلا بالموت. إذا قال هذا البيت وقف بعد وفاتي قالوا يصح، هو يثبت من الآن، يثبت الوقف من الآن، لكنه له أن ينتفع به ولا تثبت آثاره إلا بعد الوفاة. فإذا توفي ينظرون هل هو جاوز الثلث أو لا، فإذا لم يجاوز الثلث خلاص نفذ، إذا جاوز الثلث ينفذون الثلث ويستأذنون الورثة في الباقي، فإذا أذن الورثة خلاص جاز كله، وإذا لم ينفذ الورثة ما زال الثلث خلاص سيب الثلث هو الموقف. أما التعليق بالوفاة، أما التعليق بغيره فعلى المذهب أنه لا يصح، لا صح التعليق بغير في الثلث فقط إذا وقع الوفاة. أما إذا كان ناجز في حياته فلا يضر، لأن حتى إن الإنسان له أن يتصرف في حياته بكل ماله، كل ما إذا مرض مرضا مخوفا سيأتينا في كتاب العقيدة فإنه له ما زاله الثلث فقط أو يتصرف ويحجز عن ما زاد عن الثلث. طيب الوقف ذكرت مقال الأصل في العقود المجاز على المبتدع، نعم هذا المذهب قاعدة المذهب، وهي وهم مضطردون، يعني أقول وهم مضطردون، لكن ذكر القول الثاني أنه يجوز تعليق العقود لأنه لا ضرر فيها. طيب قال عقد اللازم لا يجوز فسخه، هذا من مقتضيات لزومه أنه لا يجوز فسخه. قد ذكر الحميدي أوقافا للصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت باقية إلى عهده رحمه الله، فإن عن بعض الأوقاف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسجد قباء، مسجد النبوي ما زال من عهد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، والوقف يستمر بإذن الله إذا أحسن الإنسان النية ورزق بناظر أيضا أمين وتسلسل النظار الأمناء. ومن أعظم الوقف وقف العلم، يعني هذا الكتاب الذي نصره كم انتفع به من طالب علم ومن عالم، وثبت للعالم أو المؤلف أجره بعد وفاته. لذلك ذكر ابن جماعة رحمه الله نتكلم عن الحديث إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قال إن العلم يشمل هذه الثلاث كلها، وهو صدقة جارية تجري الإنسان بعد موته، وهذا الكتاب الذي يؤلفه ومن العلم الذي ينتفع به، ومن يقرأ فيه يدعو له. فاجتمعت لمؤلف الكتاب هذه الثلاثة التي تجري على الإنسان بعد وفاته، لكن أهم شيء إصلاح النية. إذا علم الله من عبده صلاح نيته فإنه يأجره فوق ما يظن، أجره فوق ما يظن. فأنت تعامل كريما وكرمه لا يقف عند حد سبحانه. طيب، قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع إلا أن تتعطل المنافع. لا يباع الحديث، لا يباع أصلا ولا يهب ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. طيب، إذا تعطلت منافعه، يعني مثلا أوقف مسجدا في قرية فخربت هذه القرية وانصرف أهلها عنها، صارت قرية مهجورة، فهنا تعطلت منافع المسجد، لا يصلي فيها أحد. فهنا ما العمل؟ قال: يباع ويصرف ثمنه في مثله. يباع انقاض هذا المسجد، والثمن إذا استطاعوا بناء مسجد كامل بهذه القيمة، وإلا يصرفون هذا الثمن في مسجد آخر، في تكميل مسجد آخر، لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقع. يعني كنا يقول الوقف لا يباع، إذا نبقي لن يصلي في هذا المسجد، الواقف موقف هذا المسجد اللي يصلي فيه، فنقول إذا أقرب المقصود الواقف أن نبيعه ونصرف ثمنه في مثله، نصرف ثمنه في مثله، إما أن يبنى به مسجد آخر أو يكمل به مسجد آخر. وهكذا مثلا لو أنه مثلا أوقف عمارة ف نقص رجعه نقص رجعه ثم صارت هذا الحي كله مهجورا، لا يسكن فيها أحد، لأننا نبني نبيعها ونصرف ثمنها في مثل نشتري بها ونصرفها في مكان آخر. طيب، إذا لم تتعطل المنافع ولكن كان بيعها أصلح، يعني بيعها ونقلها إلى مكان آخر أصلح، فهل يجوز ذلك أو لا؟ يعني مثلا عمارة مثلا ريعها في السنة مثلا 500,000، صار هذا الحي قديما وبدأ يقل الريع يقل الريع وصل إلى 200,000، هذه العمارة لو تباع وتشترى بعمارة أخرى في حي آخر يعني مأهول للسكان، عاد ريعها إلى قريب من الريع السابق، فهل نقول تباع لأجل أن يستمر هذا الريع على بعضه، أو نقول ما دام أنها لم تتعطل منافع فنبقيها إلى أن تتعطل منافع بالكلية ثم نبيعها؟ إلى أن تتعطل. نعم، مذهب أنه إلى أن تتعطل منافعها بالكلية، بعموم الحديث لا يباع أصلها. قال: وإنما انتقلنا إلى تعطل منافع لتحقيق مقصود الواقع، هذه ضرورة، وهنا ليست ضرورة، الريع موجود لكنه قليل. هذا مثل المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يعمل بالأصلح، فإذا كان الأصلح بيعه ونقل إلى مكان آخر فإنه يباع وننقل إلى مكان آخر ولو لم تتعطل منافعه، ولم تتعطل منافعه. وهذا قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أنه هو المعروف عن الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه، وألف في هذه المسألة مؤلفات، أقصد مناقلة الأوقاف واستبدالها، ألف فيها مؤلفات يعني لدى الحنابلة رحمه الله، يعني فيها عدة رسائل، منهم من يؤيد المشهور من المذهب، ومنهم من يؤيد القول الآخر فيه، قول آخر في المذهب. حصلت حادثة في بعد شهر من زمن شهر السلام عليكم الله، تصدى لها ابن قاضي جبل صاحب كتاب نسوب البكر طبعا مفقود ومن تلاميذ شهر السلام رحمه الله، مرداوي قرآن كثيرا، صاحب الفائق كتاب الفقه اسم الفائق لكنه مفقود، تصدى لهذه المسألة وأفتى أو حكم بقول الثاني الذي وافق اختيار شهر السلام رحمه الله أنه ينقل هذا الموقف، فرد عليه أحد العلماء الحنابلة في وقته فلان المرداوي لكنه ليس صاحب منصب، فرد عليه ثم رد على هذا الرد أيضا شيخ آخر وقاله ابن شيخ السلامية، وأيده أيضا مؤلف رابع قيل إنه ابن زريق الحنبلي رحمه الله. الكتب الثلاثة ما عدا كتاب من شهر السلمية مطبوعة في يعني مطبوعة الرسائل كلها في مجموع واحد، مجموع اسمه مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف، مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف حققه الشيخ محمد الأشقر رحمه الله. والعمل على الثاني، العمل على الثاني أنه يباع، يعني العمل على الثاني بشرط استئذان فقط، يعني يكون النقل عن طريق القاضي، النقل عن طريق القاضي، يعني يأتي الناظر للقاضي يقول أن هذه تعطلت من البيع وأريد أن أنقلها إلى مكان فلاني، القاضي يتحقق من أن النقل مكان فلاني فيه مصلحة الوقف، إذا كان في مصلحة يحكم ببيع الوقف ونقله إلى مكان آخر. فصدعني اتجاه بين القولين، يعني صار النقل يعني ليس للناظر فقط، الناظر يستأذن الحاكم الشرعي. قلت لكم أن المتزع عن حول الحرب يعني كثير من الأوقات يعني صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح شيخنا الآن الفرش بشي مسحي كثير بعض المغيرة حما يدخل في المساء الثاني للأصلح إيه يدخل بالأصلح على الجواز أو هذا من مس الكبر نقل إلى يعني إلى موقع أفضل يعني إيه نقل موقع أفضل يكون إذا كلها عمل بالقلب عمل بالقلب. قال يصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد، قالوا لو أنه الإشارة خلاف أن بعضهم قال المسجد لا يباع حتى لو تعطلت منافذ، لكن نقول المسجد مثل مثل غيره، فإذا تعطل منافذه أو على القول الآخر إذا كان نقله أصلح فينقل. قال وآلته يعني آلته تباع ويصرف ثمنه في مثله. قال وما فضل عن حاجته، ما فضل عن حاجة العين الموقوفة، يعني مثل فضل عن حاجة مثل مسجد الآن بدلوا فرشاته، فرشات القديمة، يكون الناظر مخير بين أمرين، إما أن يصرفها في مثل في مسجد آخر أو يبيعها ويصرف ثمنها على الفقراء والمساكين. إذا قال ما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس موقف له، وجاز أيضا الصدقة به على فقراء المسلمين، جاز الصدقة به على فقراء المسلمين. قالوا لأن شيبة ابن عثمان وكان هو حاجب الكعبة كان يتصدق بخلقان الكعبة على المساكين، قد أمرته عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك. قال ولأنه مال لله لم يبق له مصرف فيصرف في المساكين. يصرف في المساكين. وهناك قول آخر أنه لا يصرف في المساكين وإنما يصرف في مثله ولن يعلم مسجد محتاج. لو عدم توجه يصرف المساكين. الله تعالى وسلم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المقابر ترى نظاما عندنا ان لابد ان نصرف الفتوى من يذكرها او من يجد ان يفتح. فهذه إيه فهم اذا راوا مثلا يقولون على القول هي المقابر اسم ولا تقصد ولا تقصد ناس حاضر أو حكومية مناصب الآن المقابر المعلومة اللي الآن تبع المخططات الجديدة مخصصة تخطيطا يعني هذه المقابر هي لكن الناس القديمة قديمة لا فيها هي الدولة أو نفس صاحب المخطط المخطط إذا اشتراه شخص لابد أن يكون فيه مسجد مقبرة ما عندي حد يقول المخطط لا أقصد تخصيص بلدية أو مخطط خاص بلدية شو اسمه القفص حق رجل المقام لكن يوجد يحفظون القفص عشان تصل والله على المحيط يعني يشوف يرجع القاضي إيه يرجع القاضي إذا نقلها إلى مكان آخر لابد أن تنقل الوقت لابد وثمنها يسرى به وقف مكانها بس عن طريق أو هي أرمى عليها صك ولم عليها صك حتى حاكم ما يتدخل بها لأنها باقية لحظة قبر مدر بيت يستشهدون فيه على عدم دخول أبناء البنات في مسمى الأبناء بنونا بنو أبنائنا وبناتنا وبناتنا وبنات بنو أبنائنا وبناتنا بنو كلنا بنو الرجال وثبات إيه هذا يستشهد في قول من قال إنها ماتت إن أبناءهم ليسوا أبناء أبناء هذا الموقف لكن كيف قال بنونا بنو أبنائنا ليس الأصل العكس بنو أبنائنا بنونا أن قال بنونا بنو أبنائنا أنا وش يبي يوصل لنا؟ يوصل لنا أن أولاد أولاده بمثابة أولاده. طيب كيف قال بنونا بنو أبنائنا؟ كأنه عكس. بنونا بنو أبنائنا. بنونا بنو أبنائنا. هو حقيقة من التأخير وابتداء تقديم الخبر بنونا بنو أبنائنا، ويقصد بنو أبنائنا بنو وابتداء الخبر هذا خبر كأنه يشبه البنين بأولاد أبناء، هو لم يقصد ويقصد تشبيه أولاد الأبناء بالأبناء. Merci.